في جامعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور وكيل بن ناصر الحسن. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أخوتي في العقيدة ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأهلا بكم مع برنامجكم الأخلاق والآداب في سورة النور. بما أن قصة الإفك من قصص القرآن الكريم لها معناها ولها مغزاها، فلا بد أن نأخذ شيئا عن طبيعة قصص هذا القرآن. قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، نسأل الله تعالى له الرحمة والرضوان، ما ملخصه: إن القصص القرآنية على نوعين، إما أن يتحدث عن شخص بعينه، وإما أن يتحدث عن حادثة دون ذكر لأشخاص القصة. فالأولى مناط الحكم فيها بالشخص فقط، وفي الثانية مناط الحكم فيها بالوصف، يعني العظة والعبرة. فما الفرق بين الاثنتين؟ القصة التي مناط الحكم فيها بالوصف ذكرت ليبقى ذلك الوصف شائعا في أفراد كثيرة لا يقيده التشخيص الذاتي. مثال ذلك قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالآية وإن كان سبب نزولها فردا مشخصا، لكن لما لم يذكر في الآية فإن المراد الوصف، وأن كل من كان بهذا الوصف فهو يستحق الذم ويستحق الوعيد. وكذلك ففي قصة الإفك فالله تعالى ذكر القصة ولم يبين من المراد بها، وذلك لأن الانطلاق هنا انطلاق من المبدأ، وهو بشاعة هتك أعراض الناس، وخاصة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الذي مناط الحكم فيه بالشخص فليس له إلا ذلك الفرد، كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. ويبين الشيخ الشعراوي سبب ذلك التقصير فيقول: ما ملخصه؟ القرآن الكريم لما عرض قصة أصحاب الكهف مثلا، يبحث العلماء بحثا طويلا عن أسمائهم وعن عددهم وعن زمانهم وعن مكانهم، لدرجة أنهم بحثوا عن اسم كلبهم، وكل ذلك خروج عن مطلوب النص. لماذا؟ لأن القصة لو أنها وردت في أشخاص بذواتهم وبأسمائهم، وبينت زمانهم ثم بينت مكانهم، لقدح ذلك في سياق القصة. لماذا؟ لأن الحق جل جلاله يعرض لنا قصصا نموذجيا يبين فيها منهج الحق، فيبين أن هؤلاء الفتية على قلتهم قاموا بدعوة الحق وظلوا متمسكين بها من غير نظر إلى أشخاصهم، ولا إلى الزمان الذي عاشوا فيه، ولا إلى المكان الذي هم فيه. فلو حدد الله تعالى قصتهم بالأشخاص لقال الناس: إن هؤلاء الأشخاص كانت لهم طبيعة خاصة، بمعنى أن غيرهم لا يستطيع أن يفعل مثلهم. ولو حدد ذلك بالزمان لقال الناس: كان ذلك الزمان يسمح بمثل هذه الأمور، أما الآن فلا. وكذلك لو حدد بالمكان. إذن تشخيصها في أشخاصها وفي أعدادهم وفي زمانهم ومكانهم يقدح في مطلوب القصة، لأن المطلوب من القصة هو: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هذا هو مناط الحكم من القصة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات الأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهكذا كل قصة لها سبب من أسباب النزول، فلا تعتقد أن السبب هو الباعث على نزولها، ولكن السبب هو المنهج لانطلاق المبدأ. انتهى. أيها الأخوة، وقصة الأفتي كقصة أصحاب الكهف، لكن لما كانت هذه القصة متعلقة بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأقرب الناس إليه، فقد بين فيها المفسرون أسماء أصحابها وزمانها ومكان وقوعها وكل الظروف التي أحاطت بها، ووضحوا ذلك بما لا مزيد عليه، جزاهم الله تعالى خيرا. ونعود الآن إلى موضوعنا فنقول: وبعد أن تكلم الله جل جلاله عن أصحاب الكهف وبين عظم هذا الذنب، أكد ذلك فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. آيات تتلى ومواعظ تترى تحذر من هذا الشر المستطير والخطر الكبير على المجتمع كله، ألا وهو رمي الناس في أعراضهم. وهنا وقفة الأولى: بين القرطبي في تفسيره أن هناك اختلافا في المعني بهذه الآيات، فقال: واختلف في من المراد بهذه الآية. فقال سعيد بن جبير: هي خاصة في رماة عائشة رضي الله عنها، أي أصحاب الإثم. وقال قوم: هي في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عباس والضحاك وغيرهما. الوقفة الثانية: وقالوا إن من رمى أي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنفعه التوبة، ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل الله تعالى له توبة، لأنه سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا، فجعل الله لهؤلاء توبة. الوقفة الثالثة: قوله تعالى يرمون، أصل الرمي الزيادة، يقال فلان أرمى على الخمسين سنة أي زاد، وأرمى المال نما وزاد، وإذا تعدى الفعل فيقال رمى فلان فلانا بالقبيح أي قذفه ونسبه إلى الفاحشة. وفي حس الكلمة وجرسها معنى الاعتداء والظلم. الوقفة الرابعة: المحصنات جمع محصنة، والتحصن التمنع، ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه من العدو، ومنه قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم الأنبياء، أي لتمنعكم في القتال. ومنه الحصان للفرس بكسر الحاء لأنه يمنع صاحبه من الهلاك، والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لتمنعها نفسها من الهلاك أي الزنا. وحصنة المرأة تحصن فهي حصان، مثل جبنت فهي جبان. قال حسان في عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. والمصدر الحصانة بفتح الهاء. والمحصنات أيضا ذوات الأزواج، يقال امرأة محصنة أي متزوجة، ومحصنة أي حرة، ومحصنة عفيفة أي ممتنعة من الحسن. فبناء حصنة على المنع، وهذه الكلمة وحدها تربي في الإنسان الأخلاق والآداب الإسلامية، لأنها تمنعه عن إتيان ما لا يليق. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا قبل الموت،